قال جابر: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب، ذكر الأنصار لأن جابر أنصاري فهو يتكلم عما يعرف عن قومه، لا يدخلون من باب في الإحرام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة ابن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، يقول رأيتك أنت خرجت من الباب ففعلت كما تفعل. فقال له: إني أحمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا قرشي. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال الحج أمضاها على ما يعرف إلا ما صححه الله له وشرع له. فقال له: إني أحمس. قال له: فإن ديني دينك، يعني أنا مثلك، ما الذي يخصك عني بشيء؟ فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وغيرهم. وقوله: واتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون، غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال. فهذا يدل على أن التقوى سبب للفلاح، ولعل من الله واجبة، ليس الأمر مشكوك فيه، فإن من اتقى الله حق تقاته فهو لا شك مفلح، فإن لعل من الله واجبة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذه الآيات الكريمات من سورة البقرة تتكلم عن شعيرة عظيمة وفريضة كبيرة من الفرائض، ارتبط عز المسلمين بها، وارتبط ذلهم بتركها، ألا وهي شعيرة الجهاد. والجهاد هو بذل غاية الوسع لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، غاية الوسع والجهد، أن تبذل غاية الوسع والجهد بمالك ونفسك ولسانك، فهذا البذل هو الجهاد. والجهاد إذا أطلق فالمراد به هو قتال أهل الكفر حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية للمسلمين. وهذه الآيات في سورة البقرة من أول ما نزل في موضوع الجهاد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن بعثه الله بالإسلام ومكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد، ويعتدي عليه قومه ويعتدون على المسلمين معه لأنهم أقلة ضعفاء، فنالوا منهم وقتلوا بعضهم، ولم يسلم من ذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جاءوا إليه وهو ساجد في صلاته فوضعوا على ظهره سل الجزور، يعني الأوساخ التي تخرج مع ولد الناقة، جاءوا بها ورموا بها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وفتنوا المسلمين في دينهم وعذبوهم ونكلوا بهم، حتى أن الصحابة شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلاقون من التعذيب والتنكيل، ويستأذنونه في القتال وهو يقول لا تقاتلوا، لأنهم قلة وضعفاء، ولو قاتلوا على قلتهم وضعفهم لا استأصلهم الكفار عن بكرة أبيهم لقلتهم وضعفهم، ولأنهم يعيشون وسط الكافرين في مكة وليس لهم دار ينتقلون إليها ويتميزون إليها، فعند ذلك استأذنوه في الهجرة ليبعدوا عن التعذيب والتنكيل، فأذن لهم أن يذهبوا إلى حاكم سمعوا عن عدله وأنه لا يظلم عنده أحد، وهو حاكم الحبشة، مع أنه في ذلك الوقت لم يدخل في الإسلام بل لا يزال على دين النصرانية، لكنه يعدل في حكمه، وإذا لجأ إليه أناس فإنه لا يمكن من ظلمهم، فهاجر إليه المسلمون هجرتين، وتسمى هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا يقاتل الناس، ويأمرهم بالصبر والاحتساب والكف، وقال إني نهيت عن القتال فلا تقاتلوا، فيسر الله له الأنصار من المدينة، فقالوا اخرج إلى أرضنا ننصرك بأنفسنا وبأموالنا، فأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم لحق بهم وهاجر إلى المدينة، فلما جاء إلى المدينة أسلموه زمام الأمر، فكان هو الحاكم وهو النبي وهو الرسول، وصاروا هم يتلقون منه الأوامر، وصار هو رئيس الدولة يسير الجيوش ويعقد الصلح مع من شاء، فكان له أرض يقف عليها وله راية وله أتباع، فعند ذلك أذن الله له في القتال، وأذن له في الانتصاف ممن اعتدوا عليه وظلموه، فكانت هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لا تعتدون على شخص لا يقاتلكم، فمن سالمكم فسالموه ومن قاتلكم فقاتلوه، وهذا في بداية الأمر لأنه لم تقوى شوكة المسلمين، وعند ذلك حصلت المعارك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذين يعتدون عليه وهم قريش، فحصلت موقعة بدر أولى المعارك، ثم موقعة أحد، ثم الخندق، وغيرها من السرايا التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن تقوى المسلمون، أذن الله لهم بمقاتلة جميع الكافرين حتى يدخلوا في الإسلام أو يخضعوا للجزية، وكان هذا الحكم متأخر عن هذا الحكم، إذن هذا الحكم حكم في أول الإسلام. ولأجل ذلك العلماء يقولون الجهاد مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى منهي عنه. متى كان منهي عن الجهاد؟ قالوا منهي عنه في حال الضعف وعدم تميز المسلمين عن الكافرين والخشية من استيصال المسلمين عن بكرة أبيهم، كحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. المرحلة الثانية مأمور به في رد العدوان فقط إذا اعتدي عليهم، وهذا إذا كان بالمسلمين قوة على رد العدوان وليس لهم قوة على الحرب، إعلان الحرب على كل أحد. المرحلة الثالثة هي إعلان الحرب على كل الكافرين في وجه الأرض، كما سيأتي معنا من الأحاديث، وهو عندما تقوى المسلمون فبثوا جيوشهم يمينا وشمالا إلى كل أحد من الكافرين يخيرونه بين الإسلام وبين دفع الجزية. وبعض من العلماء فهم من هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن هذا ليس به المراد هو المرحلة الأولى، وإنما المراد ولا تعتدوا يعني لا تتجاوزوا الحد في قتل النساء والصبيان والإفساد في الأرض، وإنما التزموا بأحكام الله. فعلى هذا الفهم عند ابن كثير ومن تابعه فتكون هذه الآية ليست هي الآية التي تتحدث عن المرحلة الأولى من الإذن في القتال، وإنما الذي يتحدث عن المرحلة الأولى آية غير هذا، وهي قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولهذا قال ابن كثير، قال أبو العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أبو العالية يقول هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة يعني سورة التوبة، لأن أحكام الجهاد الأخيرة كلها قررتها سورة التوبة. قال ابن كثير وفي هذا نظر، يعني ابن كثير يستدرك على أبي العالية من وجهة نظره هو، هذا رأيه هو، ويخالفه بعض، فإن بعض العلماء يتابع أبا العالية على فهمه وتفسيره لهذه الآية. أما ابن كثير فإنه يقول في قول الله تعالى الذين يقاتلونكم، يقول هذا ليس قيد وإنما هو تهييج، ليس هذا قيد في الآية، بمعنى أنكم لا تقاتلون إلا الذين يقاتلونكم، وإن يقول وإن هذا من باب التهييج والإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجكم من بلادكم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. وهل ممكن أن يكون الإنسان الذي يقاتل في سبيل الله يعتدي؟ ممكن أن يتجاوز الحد. وضرب أمثلة لهذا الاعتداء، قال: ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي، كما قال الحسن البصري مثل ايش؟ قال: من المثلة. المثلة يعني انك اذا قتلت الكافر فلا تمثل به، لا تقطع اذانه وتكسر اسنانه وتقطع لسانه، فان هذه المثلة نهي عنها، وانما تقتل قتلة كريمة. اما ان تمثل بجسده فان هذا من الاعتداء، منهي عن التمثيل بجثة الميت حتى وان كان كافر. ومن الاعتداء الغلول، الغلول ان تاخذ شيئا من الغنيمة لنفسك وتخفيه عن قائد الجيش ولا تدخله المقاصف، تحصل شيء ثمين نفيس فتدخله في جيبك، فإذا جاء توزيع الغنائم ما تخبرهم وتقول هذا مال كافر. صحيح أنه مال كافر، لكن الغنيمة يوزعها قائد الجيش، ليس كل واحد يأخذ ما يشاء، وليس كل واحد يأخذ ما يجد، وإنما تجمع جميع الغنيمة، لأن المسلمين يشتركون في القتال سوية، ثم يوزعها قائد الجيش على مقتضى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الاعتداء قتل النساء، النساء لا يقتلن في المعارك، لأن النساء مال أصلا، لأن النساء يؤخذن سبايا للمسلمين إماء، والمرأة ليست من شأنها القتال، فعلى ذلك لا تقتلها، لأنك إذا قتلتها حرمت أخاك المسلم أن يأخذ سبية من الكفار، ولأن النساء لسنا من أهل القتال، وربما دخلت في الإسلام بعد ذلك، فلا تقتل المرأة، لا تقتل في المعارك إلا إذا كانت مقاتلة شرسة تتسلط على المسلمين ولم يتمكن من دفع شرها إلا بقتلها، فلا حرج في ذلك، لأن العلة في النهي أنها لا تقاتل، لكن إذا تحولت إلى مقاتلة وصارت هي تقاتل ولا يندفع شرها إلا بقتلها، فإنها عند ذلك تأخذ حكم الرجل، لأنها مارست ما مارسه الرجل. والصبيان كذلك، لأن الصبيان ليسوا من أهل القتال، والشيوخ العجزة كبار السن، إلا إذا كان هذا كبير السن قد يكون رجل مقعد لكنه صاحب حكمة وصاحب رأي، يعني إذا كان صاحب رأي في المعارك يخطط مخطط كبير، يقول لهم اذهبوا بالجيش من ها هنا، وافعلوا بالجيش من ها هنا، وافعلوا هكذا، فإن هذا ضرره على المسلمين أكثر من ضرر المقاتل، فهذا يقتل ولا كرامة. أما إذا كان لا تأثير له في القتال ولا راية له، فإن هذا قتله لا فائدة فيه، لأنك قد أمنت شره، قد أمنت شر هذا الإنسان لكبر سنه وعجزه، فلا راية له ولا هو يقاتل. وكذلك الذين امتنعوا عن القتال وانقطعوا في الأديرة والصوامع كالرهبان، إذا كان الراهب مقفل على نفسه صومعته، لا راية له في القتال، لا يحرض على القتال، لا يقاتل، فهذا اتركه وشانه، فإنه لا ضرر له عليك، اتركه، فلعل الله أن يهديه للإسلام بعد ذلك. إذن تبين من هذا إن قتل الكافر لا بد أن تتحقق منه مصلحة، ليس الهدف مجرد القتل، وإنما أن تتحقق مصلحة أو أن يندفع شر عن المسلمين، فإذا تحققت مصلحة للإسلام والمسلمين فعند ذلك يقتل، إذا لم تتحقق مصلحة فإن قتله من الاعتداء الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا من الاعتداء

لأن إظهار الشرك في الأرض اعتداء على حق الله تبارك وتعالى وانحراف بالفطرة، والإنسان لو اعتدى على إنسان وقتله استحق القتل، فكيف إذا اعتدى على رب العالمين وسلبه حقه الذي يستحقه؟ فهذا القتل في حقه أهون من هذا الشرك، فالشرك أعظم من القتل، فهذا مراده، والفتنة أشد من القتل. وقال أبو العالي ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم: الشرك أشد من القتل، الشرك الذي ينشرونه بين العباد وفي البلاد أشد من القتل. وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، الآية: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن المسجد الحرام له خصوصية، هذا البلد مكة حرسها الله لها خصوصية، ومن هذه الخصوصية أنه لا ينبغي أن ينصب فيها القتال، بل ولا يحمل فيها السلاح إلا للضرورة. الأصل أن البشر فيها آمنون، فلا ينبغي، إذا كان الطير يامن فلا يهيج الطير، الشجر فيها آمن، فالأصل فيها أن تبقى آمنة مطمئنة، لأنها بلد محرم ولا يجري فيها قتال، بل كانت لا تقام الحدود فيها. يعني إذا أرادوا أن يقيموا حد على شخص، لو أن شخص قتل إنسان خارج مكة ولجأ إلى مكة، فعند قتله يخرج ويقتل خارج مكة، لكنه لو انتهك حرمة مكة وقتل في مكة فهذا منتهك الحرمة، فعند ذلك يقتص منه في داخل مكة. وقد جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. إيش معنى حرمه الله؟ يعني قدر الله حرمته يوم خلق السماوات والأرض، قدر أن هذا البلد حرام وأن هذا بلد محرم، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، يعني ما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من نهار في عام الفتح، وإنها ساعتي هذه، يعني بعد انتهت الساعة من نهار، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجره ولا يقتل خلاه، يعني الشجر ما تكسر أغصانه ولا يقلع شوكه ولا يقتل خلاه، يعني ما يحش الحج الذي فيه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة، وقتلت رجال به، يعني بالحرم عند الخندمة ساعة من النهار، لأنه أول ما بدأ في مكة كان بقتال، ثم بعد ذلك أعطى أهلها الأمان، وقيل صلحا، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أن مكة فتحت صلحا لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفاتح: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقوله: حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يعني لو اعتدى عليك كافر في الحرم فلا تستسلم له، قاتله عندئذ. يقول تعالى: لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل،